تؤتي الملك من تشاء

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت ما و

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا وهو قائم

الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء وقال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا بالعشي والإبكار. والقارئ الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صدق الله العظيم.